إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، شريعة الإسلام جاءت بكل وسيلة يمكن من خلالها تثبيت المحبة بين قلوب الأمة، يمكن من خلالها تثبيت المحبة بين المجتمع المسلم وتقوية عواصم المحبة والمودة بينهم وإزالة كل سبب ينتج منه القطيعة والبغضاء والعداوة. فتعاليم الشريعة جاءت بما يسبب اجتماع القلوب وتآلف القلوب ومحبة البعض للبعض. فإذا عمل المسلمون بشريعة الإسلام وطبقوا آدابها في أقوالهم وأعمالهم وجدوا لهذه الآداب الأثر الفعال في جمع الكلمة وتوحيد الصف وإزالة الوحشة بين قلوب الأمة. ومن ذلكم يا عباد الله ما شرعه الإسلام لنا من إفشاء السلام. فإفشاء السلام بين المجتمع المسلم سبب للمحبة والمودة بتوفيق من الله، وإزالة للشحناء والعداوة، وتقريبا للنفوس، وإزالة الوحشة من المسلم لأخيه. إفشاء السلام سبب لكل خير، ولا يبخل بالسلام إلا بخيل، ولا يتكبر عن إفشاء السلام إلا رذيل. المؤمن حقا يفشي السلام وينشر السلام دائما وأبدا على من عرف ومن لم يعرف. أيها المسلم، وقد جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على هذه السنة وترغيب لها وبيان ما يترتب على إفشاء السلام من الخير في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذن فإذا حياك أخوك المسلم بالسلام فرد عليه هذا السلام وزده زيادة، وإن لم تزده فاقتصر على الأقل على ما بدا بذلك. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فأمرنا الله بالاستئذان قبل دخول بيوت الغير، وأمرنا أيضا مع الاستئذان أن نسلم عليهم فنقول السلام عليكم، فإن أذنوا وإلا انصرفنا. فالسلام فيه إيناس لهم، وأن هذا الداخل عندما سلم يريد بهذه التحية إيناسهم ويريد أن لا يحرجهم، فليس بالسلام يترفع عن التجسس عليهم وسماع أخبارهم أو رؤية أحوالهم، فذاك شأن لا يخصه وليس مسؤولا عنه. فإذا سلم عليهم مستأذنا أذهب الوحشة وأزال كل إشكال واطمأنت القلوب وارتاح البعض إلى البعض. والذي ربما يدخل بلا سلام يساء الظن به أنه يريد اكتشاف أحوال الناس وما هم عليه، وهذا أمر لا يعنيه ولا يخصه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وما بين العباد وبين ربهم مما أخفوه عنك فأمره إلى الله ولا يخص ذا ولا يخصك هذا الشيء. وقال جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فأمرنا إذا دخلنا بيوتنا أن نقول السلام عليكم، نسلم على أنفسنا ونسلم على أهلنا، فيدعو ذلك إلى حلول البركة والخير في بيوتنا. أيها المسلم، إفشاء هذه السنة دليل على التواضع، دليل على تواضع المسلم وحبه الخير لأهل الإسلام. وعدم إفشاء السلام ينتج عن كبر وتعاظم في النفس، فبعض الناس هدانا الله وإياهم قد يحمله منصبه الرفيع أنه يأبى يتكبر أن يسلم على من دونه منزلة، ويريد منهم أن يبدأوه بالسلام ولا يريد أن يسلم عليهم تكبرا وإعجابا بمنصبه الذي هو فيه. ومنهم من لا يسلم احتقارا لهذا الإنسان وأنه فقير صعلوك لا شأن له، لا يستحق أن يقال له السلام عليك، إعجابا بماله، إعجابا بصحته، إعجابا بمكانته الاجتماعية. كل هذه المسببات الشريرة تحمله على الكبر والعجب بنفسه، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن المؤمن حقا لا تخدعه تلك الأمور ولا تمنع ولا يمنعه من إفشاء السلام أي أمر من هذه الأمور، إذ هو يعتقد حقا أن المؤمنين إخوة في الله، وإن تفاوت المناصب والمكانة والأموال فالكل يجمعه رابطة الإسلام وأخوة الإيمان. أيها المسلمون، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على الحث على السلام والترغيب فيه، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فانظر يا أخي كيف جعل النبي إفساء السلام على من عرفت من الناس ومن لم تعرف جعله من خصال الإسلام، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن السلام تحية الملائكة لأبينا آدم، فيقول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم قال له اذهب إلى أولئك الملائكة جلوس فسلم عليهم واسمع ما يجيبونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فأتاهم فقال السلام عليكم، فقالوا له السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن السلام من أسباب دخول الجنة، لأن السلام يقوي المحبة بين المسلمين، ومحبة المسلم لأخيه في الله من أسباب دخول الجنة مع الإيمان والعمل الصالح. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفسوا السلام بينكم. هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم. واستبى دخول الجنة على أمور: الإيمان، ثم المحبة، وبين أسباب المحبة وأن من أقوى أسبابها إفشاء السلام. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أيها المسلم، وقد أمرنا رسول الله بالسلام، وأخبرنا أيضا أنه من أسباب دخول الجنة. فيروي عبد الله بن السلام رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ايها الناس، اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ايها الناس، اطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إذن فإفشاء السلام وكثرته من أسباب دخول الجنة بفضل الله ورحمته. أيها المسلم، وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون هذه السنة ويحيونها ويحرصون عليها اغتناما للأجر والفضل. كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السوق فلا يمر بسقاط ولا ذي بيعة ولا مسكين إلا سلم عليه. استتبع رجل معه رجلا معه فقال السوق، فقال: يا عبد الله بن عمر، ما تصنع في السوق؟ ما أراك تسوم السلع؟ لا تسوم ساوم بها ولا تجلس مع أهل البيع في مجالسهم. وأقول له اجلس تحدث. قال: إنما نأتي لنسلم على من لقينا، إنما نأتي لنسلم على من لقينا، لأنهم يريدون إحياء هذه السنة ليتحقق لهم ما رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل العظيم والعطاء الجزيل. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن السلام الكامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذا أعلى السلام وأكمله. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد إذ جاء رجل فقال السلام عليكم وجلس، فقال النبي عشر، وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون، وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. أيها المسلم، يسلم المسلمون بعضهم على بعض. يقول صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، والماشي على الجالس، والصغير على الكبير، والكثير على القليل على الكثير، وفي لفظ والصغير على الكبير، وفي لفظ والصغير على الكبير. أيها المسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحيي هذه السنة إذا دخل منزله. قال أبو قتادة كنا نضع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيأتي فيسلم تسليما يسمع اليقظان ولا ينتبه النائم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، إن السلام سنة، وإن إفشاءه طاعة لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدب أصحابه. دخل المسيء على في صلاته رجل من الصحابة فصلى ثم سلم على النبي، فقال النبي وعليكم السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، كررها ثلاث مرات الحديث. أيها المسلم، وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفسي هذه السنة، وإذا التقينا بأخينا بأخ لنا سلمنا عليه، وإن حال جدار أو حجر وتغير الطريق فالتقينا أن نسلم ثانية، لأن هذه السنة كلما أكثر منها فإن الإكثار منها خير للعبد في دينه ودنياه. أيها المسلم، سلم على أهل بيتك إذا أتيت، فاستأذن وقل السلام عليكم، سلم على أهل بيتك. إذا دخلت قل السلام عليكم ورحمة الله، فإنك إذا سلمت عليهم فإنك ضامن الخير لهم كما في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك يا بني إذا أتيت أهلك فسلم عليهم تكن بركة لك وعلى أهل بيتك، تكن بركة لك وعلى أهل بيتك. أيها المسلم، والسلام مع المصافحة عند اللقاء خير كثير، فإنك إذا صافحت أخاك بعدما تسلم عليه أزال ما في قلبك من إعجاب بنفسك وتعاظما في نفسك، وأظهرت لأخيك مودتك له ولو كان أقل شأنا منك مالا أو جاها أو نحو ذلك. لا تحتقر أحدا ولا تتعاظم على أحد، وانظر لعباد الله نظرة المحبة والرفق بهم، ولا تصعر خدك ولا تتعاظم في نفسك فأنت مسكين والدنيا دول، ولا تأمن عواقب الأمور، كن متواضعا لله في أحوالك كلها، ولا تكن كحال من يقول كيف أصافح عاملا وكيف أصافح مسكينا وكيف أصافح من دوني، إن هذا لحظ من قدري وانتقاص لمنزلتي، هذا كله من إيحاء الشيطان. فمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق كلهم، يمر بالصبيان فيسلم عليهم، ويمر بالنساء فيشير بالسلام عليهم، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاطت خطاياهما قبل أن يتفرقا، تحاطت خطاياهما قبل أن يتفرقا. أيها المسلم، احرص أن تكون بادئا بالسلام قبل غيرك، احرص أن تكون البادئ بالسلام قبل غيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. قيل: يا رسول الله، يلتقي الرجلان أيهم خير؟ قال: خيرهما وأولاهما بالله من بدأ بالسلام، فتلك منقبة عظيمة لك، لا تظن فيها حقا لقدرك ولا انتقاصا من كرمك من شرفك، ولكنها زيادة في تواضعك، وكلما تواضعت لربك ازددت رفعة عند الله، وكلما تكبرت على عباد الله رميت بالذل والصغار والعياذ بالله. أيها المسلم، سلام المسلمين بالقول، سلامهم بالقول: السلام عليكم. وإن كان بعيدا فأشرت إليه فلا بد من اللفظ بالسلام، ولا تجعل الإشارة قائمة مقام السلام. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سلام اليهود بالأصبع وسلام النصارى بالأكف، ونحن المسلمون يسلم بعضنا على بعض بالمصافحة إن قربنا، وبالكلام والإشارة إن بعدنا. أيها المسلمون، هذا السلام تحية المؤمنين تحية الملائكة لأهل الإيمان في الجنة. قال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهي تحيتهم يوم لقاء ربهم، تحيتهم يوم يلقونه سلاما، وأعد لهم أجرا عظيما. فأحيوا هذه السنة وحافظوا عليها لعلكم ترحمون. أخي المسلم، ربما استحسن بعضهم هجر هذه السنة بكلام وتحية غيرها تكون فيها نوع التحية، لكنها لا تعطي المعنى الذي يعطيه السلام. فالسلام عليكم دعوة لك بالسلامة من الآفات والبلايا. فإذا قال: مساء الخير وصباح الخير وصباح النور وكيف حالكم وإلى آخره، هي تحية، لكنها ليست التحية المشروعة التي أرشدنا إليها ربنا وهدانا لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، البعض من الناس يلتقي بإخوانه، فإذا التقى بهم للأسف الشديد يتحول السلام وتحية الإسلام إلى سباب ولعان وشتام وقذف، فربما يلقاه ويحتضنه فيلعن بعضهم بعضا، ويسب بعضهم بعضا، ويقذف بعضهم بعضا، ويرمي بعضهم بعضا بكل وصف قبيح، ويضحك بعضهم إلى بعض وما كأن شيئا كان. وهذا من الأخطاء والأغلاط. يروى في بعض الآثار في آخر الزمان تحيتهم السباب، أن يحيي بعضهم بعضا بلعن بعضهم بعضا أو سب بعضهم بعضا ووصفه بكل وصف قبيح. وهذا أمر خطير لا يليق بالمسلم، إنما يليق به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الذي يليق به، لا يليق به غير ذلك. وإذا حمل السلام حمل السلام لك أخ غائب عنك، فأجبه وقل له وعليه السلام كما سلم عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين إن جبريل يقرئك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فلنحيي هذه السنة ولنتأدب بآداب الإسلام فيها، فهي خير كثير. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ودلت السنة على أنك تقول للسلام السلام عليكم ولا تقل وعليكم. فالنبي لما سمع رجلا يقول وعليكم السلام قال تلك تحية الموتى، بل قل السلام عليكم، هذا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول المفسرون إن هذه الآية نزلت في أناس من أصحاب رسول الله، جاءهم قوم مسلمون يريدون الدخول في الإسلام، فسلموا عليهم فقتلوهم ولم يبالوا بها عليه السنة. فالله جل وعلا نهاهم بقوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لأن السلام تحية المسلمين. فما داموا سلموا عليكم بتحيتكم التي شرع الله لكم فتثبتوا في الأمر ولا تسرعوا وتسفكوا الدماء بغير حق، فإن أولئك إنما سلموا عليكم وحيوكم بتحية الإسلام دليل على أنهم دخلوا في الإسلام. قال الله لهم كذلك كنتم من قبل، انظروا لواقعكم السابق، لقد كنتم ضلالا فهداكم الله فتبينوا في أموركم واعرفوا لآداب الإسلام شأنها. وإذا حياكم أحد بالسلام عليكم فاعلموا أن تلك التحية دليل على أنه على طريقتكم ومنهجكم. أيها المسلم، اليوم يوم الجمعة المكمل للثلاثين من شهر ذي الحجة، المنهي لعام 27,400,000، وغدا السبت الواحد من شهر محرم 28,400,000. نسأل الله أن يكون عام خير وبركة، وأن يوفقنا فيه لما يرضي الله، وأن يرزقنا محاسبة أنفسنا، ومناقشة أنفسنا للنظر في واقعنا وحالنا، وماذا كنا في العام الماضي وماذا نفكر في هذا العام. هل وقفنا مع أنفسنا وقفات فنظرنا إلى تمسكنا بهذا الدين وثباتنا على هذا الدين؟ هل كان هذا صدقا منا ويقين؟ هل كنا على الحق المطلوب؟ هل كنا مفرطين في أمور ديننا فنتدارك أنفسنا ونتوب إلى الله؟ ما موقفنا من صلواتنا الخمس؟ هل كنا ممن حافظ عليها في الماضي ولازم أداءها واعتنى بها واهتم بها، أم كنا من المفرطين؟ ما حالنا مع صلاة الجمعة؟ هل كنا حريصين كل الحرص عليها اعتناء واهتماما بها؟ ما موقفنا من زكاة أموالنا؟ هل كنا مؤدين الأداء التام؟ وما موقفنا من صومنا وحجنا؟ وما موقفنا من الأبوين البر والإحسان، أم كان العقوق والاستخفاف؟ وما موقفنا من أرحامنا، الصلة والإحسان أم الجفا والقطيعة؟ وما موقفنا من أموالنا التي دخلت علينا، أكنا متأكدين من خلوها من ربا ومكاسب خبيثة وبيوعات جاهلية، أم كانت مكاسبنا مكاسب طيبة دخلت علينا بطرق مشروعة؟ فنحمد الله على هذه النعمة. ليكن موقفنا من أولادنا وبناتنا من تربيتهم والإحسان إليهم وأخذ بأيديهم لما فيه الخير، لنقف من كل أمورنا. إن المسلم وهو يودع عاما ويستقبل عاما ليسأل الله أن يبارك في عمره وعمله وأن يجعل ما بقي من عمره خيرا من ماضيه، فالأعمال بخواتيمها. إن المؤمن وهو يودع عاما ويستقبل عاما لينظر إلى واقع الأمة الإسلامية وما تمر به من محن ومصائب وبلايا، وما تلقاه من تكاتب أمم الكفر والضلال عليها، وطمعه في خيراتها ومحبته سلب نعمة الله عليها. لينظر تقلبات الأعداء في أساليبهم وفي أقوالهم، وماذا يقولون اليوم وماذا يقولون غدا، تناقض في الآراء، وليس تناقضا عندهم، لكن يخدعون الأمة كل يوم بأسلوب، ويأتون بأسلوب غير الأسلوب الماضي. اليوم قول وغدا ينقضونه، واليوم رأي وغدا يفسدونه، وما ذاك إلا حرصا على إيجاد البلبلة في ديار الإسلام. إن المسلم ويتذكر إخوانا له تمر بهم الليالي والأيام في قلق واضطراب، تقض الأحداث مضاجعهم، تقض الأحداث مضاجعهم، إن أصبحوا ينتظرون ماذا يأتي، وإن أمسوا ينتظرون ماذا يأتي. تقرعهم الحوادث ليلا ونهارا، والمؤامرات الدنية، والأفكار البحيانية، والآراء الضالة التي دمقت سفكت الدماء ودمرت الممتلكات وقضت على كل خير في بلاد الإسلام. يرى أعداء الإسلام وهم يتحركون هنا وهناك شرقا وغربا ليبحثوا عن أي مجتمع مسلم متمسك ليصبوا غضبهم عليه وليحاولوا إذلاله واحتقاره وسلب خيراته ترويجا لمصلحتهم وبضاعتهم وإفسادا لدين الأمة وأمنها واستقرارها. إنه يفكر كل يوم وهو ينظر العالم الإسلامي وماذا يمر به، وما كان موقف المسلمين أفرادا وجماعات من تلكم الأحداث المؤلمة والمصائب الفادحة. إنها والله مصائب يندى لها الجبين كل